الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، واليوم السبت 18 من رمضان لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. والمعنى: وأن احكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليك بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه، ولا تتبع أهواءهم في حكمك بينهم كما أرادوا في القتيل والزانيين، بل الزم الحكم بينهم بما أنزل الله. واحذرهم، الحذر التحرز وأخذ الحيطة. واحذرهم أي واحذر يا محمد هؤلاء اليهود، أن يفتنوك أي احذر فتنتهم، أي أن يصدوك ويضلوك. وأصل الفتنة الاختبار كما تقدم، ثم يختلف معناها. فقوله تعالى هنا أن يفتنوك معناها يصدوك ويردوك، وتكون الفتنة بمعنى الشرك، ومنه قوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، وكما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وتكون الفتنة بمعنى العبرة كقوله: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وتكون الفتنة بمعنى الصد عن سبيل الله كما في آية أخرى وكما في هذه الآية. أن يفتنوك أي أن يصدوك ويضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي من الأحكام مما يوافق الأهواء كالمساواة في القصاص ورجم الزاني المحصن وغير ذلك. قال ابن كثير: أي احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور، فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة. قال بعض العلماء: وإنما حذره وهو رسول مأمون لقطع أطماع القوم حتى ييأس القوم من أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يوافقهم على ما يريدون. وإذا كان هذا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي، فما بالك بنا وبزماننا؟ قد قال الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإن تولوا أي أما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله، فاعلم أنما يريد الله أي يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. قال القرطبي: وإنما قال ببعض لأن المجازات بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم. نعم، ببعض ذنوبهم، الباء سببية، أي بسبب بعض ذنوبهم لا بكلها، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمعصية تكون سببا للمعصية بعدها، فكلما رأيت من نفسك إعراضا عن شيء من دين الله فاعلم أن هناك ذنبا إن بنى عليه هذا الإعراض. كما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وجاء في البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاح رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاح فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا. قال ابن رجب: وإنما رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك خيرا، لأن إبهام ليلة القدر أدعى إلى قيام العشر كله أو أوتاره في طلبها، فيكون سببا لشدة الاجتهاد وكثرته، ولكن بيان الليلة ومعرفتهم إياها بعينها لها له مزية على إبهامها، له مزية على إبهامها، فرفع ذلك بسبب التلاحي. فدل هذا الحديث على أن الذنوب قد تكون سببا لخفاء بعض معرفة ما يحتاج إليه في الدين. نعم، وهذا قاله ابن رجب في فتح الباري. وفي حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. قال بعض السلف: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل فاعلم أنك مكبل كبلتك خطيئتك. كل بلاء سببه الذنوب والمعاصي، ما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ومن أقوال ابن تيمية التي شرحها قال: قال علي: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. يقول ابن تيمية هذا من أحسن الكلام وشرحه في الفتاوى. فالإنسان لا يرجون إلا ربه، لا يرجو إلا الله، فالخير والعطاء والمنع كله بيد الله عز وجل، أبدا المخلوق هذا سبب، كل شيء بيد الله عز وجل. ولا يخافن إلا ذنبه، فإن الإنسان إنما يبتلى بسبب ذنوبه ويهزم بسبب ذنوبه، وتأتيه المشاكل والضيق والهموم وغيرها إنما بسبب الذنوب والمعاصي. قال الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قيل له: ما هو؟ قال: رأيت رجلا بكى فقلت في نفسي: هو مرائل. وقال أبو سليمان: لا يفوت أحدا صلاة في جماعة إلا بذنب. وقال الثوري: نقص الناس في حفظهم كما نقصوا في نياتهم. الله أكبر، كل الإنسان يحفظ على نيته. قال ابن عباس: إنما يحفظ المرء على قدر نيته. فهذا فيه خطر الذنوب، وأن الذنوب هي سبب كل بلاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله أكبر. نعم، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فعلى المسلم أن يجتهد كل الاجتهاد إذا رأى الخير، إذا أراد الخير والسعادة والاطمئنان، بالتوحيد وتعلق القلب بالله عز وجل، فإنه يطمئن ويعيش براحة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فليحذر الإنسان كل الحذر من المعاصي والذنوب، وخاصة الصغائر. قد جاء في الحديث: لا تحقرن، يعني أو إياك ومحقرات الذنوب، وهي الصغائر، فإنها يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. فالله عز وجل يعذب الناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فأهلكناهم بذنوبهم. وقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه. فعلى المسلم أن يجتهد كل الاجتهاد بطاعة الله عز وجل، وإذا وقع بذنب فعليه أن يرجع بسرعة وأن يتوب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أسباب السعادة ثلاثة، هي إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. لماذا هي أسباب السعادة؟ قالوا لأن المرء لا ينفك عن واحدة من هذه الأمور، إما نعمة إما نقمة، أليس كذلك؟ إما أن يعطى الخيرات فما هو واجبه؟ الشكر. إما أن يبتلى، الإنسان بين نعمة وابتلاء، هذه سنة الله في الحياة، يبتلى مرة ويعطى مرة اختبارا. إما أن يبتلى فإذا ابتلي يصبر، وإما أن يذنب فيستغفر. الله أكبر. واستغفر لذنبك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا عظمة الله، ذكروا الوقوف بين يدي الله عز وجل، ذكروا الحياء من الله عز وجل وشدة عقاب الله تبارك وتعالى، فاستغفروا لذنوبهم. فاعلم أن ما يريد الله عز وجل أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالناس الآن تشتكي من قلة البركات في الرواتب والأموال، من قلة البركات في الأولاد، من قلة البركات في الأوقات، سببها كما تعلمون الانفتاح المحرم. الناس أقبلت على المحرمات وأقبلت على المنكرات، استقبلت الدشوش المحرمة في بيوتها. الآباء تركوا الأبناء، فتجد الابن وهو صغير معه يشاهد المحرمات ولا يصلي، وتجد الأب لا يأمره بالصلاة. وكذلك النساء، تجد أولياء الأمور لم يقوموا بواجبهم فانتشرت المحرمات والمنكرات، فأثر على المجتمع وأثر على الفرد وأثر على يعني على الناس جميعا، فصارت الهموم تلاحق الناس، وأصبحت الأمراض النفسية تلاحق الناس، وخاصة حينما خوفهم الشيطان بالفقر، حينما بدأوا يتكلمون بالمستقبل وما المستقبل والمستقبل، وجاءهم الشيطان والمستقبل، فتعلقت قلوبهم إما بمال أو بدنيا، فأصابهم القلق والخوف. الشيطان يعيدكم الفقر، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. نعم، فينبغي على المسلم أن يحذر كل الحذر من الذنوب، وخاصة ذنوب القلوب، من التعلق بغير الله، أن يطلب العلم لغير الله، أن يجاهد لغير الله، أن يحمل في قلبه غلا أو حسدا إلى غير ذلك. قال الله تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي أن أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم، كما تقدم أن الفسق الخروج عن طاعة الله قد يكون فسقا أكبر وقد يكون فسقا أصغر. قال ابن عاشور وقد ذيله بقوله وإن كثيرا من الناس لفاسقون، ليهون عنده بقاؤهم على ضلالهم، إذ هو شنشنة أكثر الناس، أي وهؤلاء منهم، فالكلام كناية عن كونهم فاسقين. وهذه سنة الله عز وجل، فإن أكثر الناس على الفسق وعلى غير الطاعة. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وقال تعالى في شأن نوح وما آمن معه إلا قليل، وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنتم في الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. وحديث ابن عباس المشهور يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وجاء في حديث أنس عند مسلم ويأتي النبي وليس ولم يصدقه أحد. الله أكبر. تسلية للدعاة، تسلية لمن ينشرون دين الله عز وجل، ألا يبالوا، وأن أنبياء الله لم يتبعهم أحد. حكمة، حكمة لله عز وجل، الحكمة الكاملة لله تبارك وتعالى. فليجتهد في دعوة الله عز وجل ودعوة الناس. أسلموا أسلموا، إن لم يسلموا فهذا الأمر راجع إلى الله، فالرسول ما عليه إلا البلاغ. فهذه تسلية للدعاة إلى الله عز وجل يجتهدون في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إنما عليهم أن يجتهدوا في تبليغ الدعوة. فهذا نبي الله يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. أفحكم الجاهلية يبغون، الهمزة للاستفهام، ومعناها الإنكار والتوبيخ والتعجب ممن عدل عن حكم الله وابتغى حكم الجاهلية. الله أكبر، الشعوب تنادي بالديمقراطية، ولذلك عاقبهم الله بحكام لا يعدلون فيهم. والله لو اتقت الشعوب ربها لنصرها ووقف معها، لكن الشعوب وهي الشعوب تنادي وتصرح وتخرج في الشوارع، تريد ماذا؟ تريد الديمقراطية، لا تريد حكم الله عز وجل. يريدون الديمقراطية اتباعا لأهوائهم من أجل أن الإنسان يعمل ما يريد باسم الديمقراطية. أنا أريد أعمل ما أريد، كل يريد أن يعمل، وكلنا نعرف أن الإنسان ضعيف وأنه لا يحكم الناس إلا كتاب منزل. وأنتم ترون الآن الناس كلها تصرح إلا ما رحم الله، تصرح نريد الديمقراطية، وهذا يريد العلمانية، وهذا يريد كل يريد ما يريد، وقليل من يدعو إلى تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. فعاقب الله الناس فجعل بأسهم بينهم، هذا يرد على هذا، وهذا يذبح هذا، وهذا يقتل هذا، وهذا مع هذا، ومشاكل وقضايا كما تعلمون. كل يريد ما يريد، ولو حكموا شرع الله، ولو حكموا شرع الله لصلحت أحوال الناس، لأن شرع الله صالح لكل زمان ومكان، والله المستعان. أفحكم الجاهلية يبغون، يذهبون إلى أنظمة بريطانية أو غربية يحكمون ويتركون شرع الله عيانا بيانا، شرع الله الكامل المنزل، وهم يقولون نحن مسلمون، وتسمى دولة مسلمة، وتجد أكثر الناس هؤلاء يصلون ويصومون، ومع ذلك ينادون بالديمقراطية من أجل أهوائهم. يقول أريد أفعل ما أريد، أريد أنا أفعل ما أريد، لا أحد يقول لي لا. نعم، فإن لم يتبعوك، أنا قلت لكم احفظوا الآية اللي ذكرتها في الدرس الماضي، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يريد أن يلعب، يريد أن يشرب الخمر، يريد أن ينتشر الرذيلة، ويفعل ما يهواه ما تهواه نفسه. يقول أبو حيان هذا استفهام معناه الإنكار على اليهود، حيث هم أهل كتاب وتحليل وتحريم من الله، ومع ذلك يعرضون عن حكم الله ويختارون عليه حكم الجاهلية، وهو بمجرد الهوى من مراعاة الأشرف عندهم وترجيح الفاضل عندهم في الدنيا على المفضول. وفي هذا أشد النعي عليهم، حيث تركوا الحكم الإلهي بحكم الهوى والجهل. يقول السعدي رحمه الله أفحكم الجاهلية يبغون، أي أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية، وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله. هذا حكم الجاهلية، كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله، فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية. فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والبغي، ولهذا أضافه الله للجاهلية. وأما حكم الله فمبني على العلم والعدل والقسط والنور والهدى. الجاهلية، والجاهلية ما كان قبل الإسلام، ومن المعلوم أن كل ما نسب للجاهلية مذموم. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، إلى آخر ما قال. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي يؤمنون بما جاء عن الله ويصدقون بذلك تصديقا جازما، فهم الذين يعرفون فرقا ما بين الحكمين، وأن حكم الله أعدل وأحكم وأحسن. قال ابن كثير ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. قال السعدي فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه ما في حكم الله من الحسن والبهاء، وأنه يتعين عقلا وشرعا اتباعه. واليقين هو العلم التام الموجب للعمل. من فوائد الآيات وجوب الحكم بما أنزل الله، ومن فوائدها النهي عن اتباع أهواء الكافرين، ومنها وجوب الحذر من اليهود والنصارى، ومنها الإشارة إلى أن من أكبر غايات اليهود والنصارى أن يفتنوا المسلمين عما أنزل الله عليهم. ولذلك انظروا القنوات المحرمة أو المجلات المحرمة أو غيرها، تصرف عليها مليارات، دول كاملة تسير وراءها وتدعمها، قنوات تلو القنوات يوميا، قناة جديدة، ومجلات تذهب إلى القرى تنشر الرذيلة والفساد، بل ربما في بعض المجلات لا تمشي، يعني لا تشترى، ومع ذلك مستمرة لها سنوات كثيرة. لماذا؟ لأن الهدف أن يضلوا المسلمين عن دينهم. وأن ترى القنوات المحرمة كيف تدعم من كبار وتدعم من كفرة، من أجل ماذا؟ إضلال المسلم. ودوا لو تكفرون كما كفروا. ومن فوائد الآيات أن الذنوب لها آثار سيئة، ومن أعظمها التولي عن دين الله وعما أنزل الله عز وجل. نكتفي بهذا أيها الإخوة، فإن العلم قل وكفى وضبط وفهم وعرف معناه، خير وبركة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.